ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك يا مولانا نسألك يا الله يا قدير نسألك يا الله يا عظيم نسألك يا ربنا بقدرتك عفوا وعافية وشفاء لا يغادر سقما. اللهم شفانا يا ربنا للقلب يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للرأس ولسائر الجسد يا ربنا شفاء. اللهم كن لنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة. يا ربنا يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للقلوب الخائفة شفاء يا ربنا للقلوب المرجفة شفاء يا ربنا للقلوب الخائفة الفزعة المروعة. اللهم شفاء يا ربنا للقلب شفاء يا ربنا للقلب شفاء يا ربنا لقلوب المؤمنين والمؤمنات يا ربنا شفاء يا ربنا لقلوب الأهل والخلان يا مولانا شفاء يا ربنا لقلوب الوالد والولد أجمعين. اللهم شفاء يا ربنا لقلوب الواجفة الخائفة الفزعة المروعة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمن يا ربنا خوف قلوبهم أمن يا ربنا خوف قلوبهم وأزل يا ربنا ما فيها وأزل يا ربنا ما فيها وما عليها يا مولانا. خوفها وفزعها آلمها آلمها روعها أفزعها يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للقلب شفاء لقلب المؤمن والمؤمنة يا ربنا شفاء شفاء لقلب مؤمن بك موقن بك يا ربنا ومنك يخاف وعليك يتوكل يا ربنا وبك يوقن. قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمن يا ربنا, أمن يا ربنا هذه القلوب, أمن يا ربنا هذه القلوب مما فيها وعليها, مما فيها وعليها, مما فيها وعليها, خوفها وفزعها, خوفها وروعها, هزها آلمها وأوجعها وصدعها وشقها وشقها وفطرها وفطرها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم شفاء يا ربنا مما في هذه القلوب المؤمنة, شفاء يا ربنا لقلب المؤمن والمؤمنة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم شفاء يا ربنا وعفوا وعافية يا ربنا للقلب, للقلب للقلب للقلب للقلب, لعضلته لعضلته, لصماماته لصماماته, يا ربنا ولدمه ولدمه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا خفقانا فيه, خفقانا فيه, خفقانا فيه. يا ربنا وفزع, يا ربنا وروع, يا ربنا يا ربنا. ذهب عن إبراهيم الروع, ذهب عن إبراهيم الروع, ذهب عن إبراهيم الروع, ذهب عن إبراهيم الروع. لا يحزنهم الفزع الأكبر, لا يحزنهم الفزع الأكبر, لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, واجفة. إذ دخلوا على داود ففزع منهم, ففزع منهم, ففزع منهم, ففزع منهم. قالوا لا تخف, قالوا لا تخف, ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن, لا تحزن إن الله معنا. قالوا لا تخف, لا تخف, قال خذها ولا تخف, ولا تخف, ولا تخف, ولا تخف, ولا تخف, ولا تخف, ولا تخف, سنعيدها سيرتها الأولى. قلنا لا تخف, لا تخف, إنك أنت الأعلى, إنك أنت الأعلى. وألق عصاك, فلما رآها تهتز كأنها, كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقر. يا موسى لا تخف, لا تخف, إني لا يخاف لدي المرسلون. قال لا تخف, لا تخف, نجوت من القوم الظالمين. يا موسى أقبل ولا تخف, ولا تخف, إنك من الآمنين, إنك من الآمنين, إنك من الآمنين, إنك من الآمنين. قال لا تخف, نجوت من القوم الظالمين. قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجفة, قلوب يومئذ واجبة. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا يا ربنا وحسدا يا ربنا وأثرائنا، جعل القلب خائفا، جعل القلوب خائفة، جعل القلوب فزعة، جعل القلوب فزعة، جعلها مروعة، جعلها متفطرة، متفطرة، جعلها قلقة، جعلها قلقة. اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا على القلوب فزعها، على القلوب روعها، على القلوب خوفها، فيها المرابط والعقد، وفيها الساكن الظالم الساحر الساخر. عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به وبمرابطه، عليك به يا ربنا وبمرابطه وعقده. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وسكن القلب والجسد وعبث في القلب وفي الجسد وكاد أن يفسد القلب والجسد. عليك به يا ربنا، عليك به يا مولانا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة واجفة. يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على القلب، على القلب، جعلها وجيلة، جعلها مضطربة، جعلها خائفة. اطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا من مس، يا ربنا ومن نفس، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن عقد، يا ربنا ومن مرابط. أثر على القلب، أثر على القلوب، جعلها مضطربة، جعلها خائفة، جعلها وجيلة، جعلها فزعة، جعلها مروعة. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا الأثر، وأمن يا ربنا القلوب، وأمنها يا ربنا، أمنها يا ربنا، فك ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها. اللهم فك يا ربنا من فيها، فك يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من فيها، فك يا ربنا ما فيها، فكه يا ربنا، فكه، فك يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا فيها، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا منها، مربوطا فيها، اخرجه يا ربنا منها، مربوطا فيها. يا ربنا يا ربنا احي يا ربنا هذه العقدة على عضلة القلب، على دم القلب. يا ربنا يا ربنا وفي الصمامات، يا ربنا وفي غرف القلب، يا ربنا يا ربنا وعلى نياط القلب، وعلى نياط القلب، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا. يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا هذا الأثر، احي يا ربنا هذه العقد. قلوب يومئذ واجفة، اطر يا ربنا ما في القلب، اطر يا ربنا ما في القلب، اطر يا ربنا ما على القلب، اطر يا ربنا ما حول القلب، مربوطا ومعقودا عليها، مربوطا ومعقودا عليها، بعقد التفريق والتكريه، بعقد التفريق والتكريه. يا ربنا والآلام والأحزان، والأحزان والأحزان، والسوء والسوء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وطعن القلب، وأثر على القلب، وسود القلب، وشبك على القلب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وأضعف القلب، وأضعف القلب. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما في القلب، اطل يا ربنا ما في القلب، اطل يا ربنا اطلها، مربوطا بالضلوع وحول القلب. يا ربنا يا ربنا كأن القلب في قفص، كأنه في قفص، كأنه في قفص. يا ربنا يا ربنا وأثر على التنفس، وخنق الأنفاس، وخنق الأنفاس، وكاد القلب أن يخرج من الصدر، وكاد القلب أن يخرج من الصدر، من أثر قوي فيها، من أثر قوي فيها، ومن مرابط فيها، ومن سحر عليه. يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا هذا الأثر، اقض يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. قلوب يومئذ واجفة، يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اثرا بارغا قويا عظيما شديدا يا ربنا مربوطا يا ربنا ومعقودا فكه يا ربنا فكه اخرجه يا ربنا اخرجه اسهل يا ربنا ما في القلب يا ربنا وما حول القلب يا ربنا وما على القلب فجعه وخوفه يا ربنا يا ربنا وكان سببا للوسوسه وكان سببا للوسوسه والهلوسه والهلوسه والالام والاوجاع والاحزان والاحزان والاحزان والاحزان يا ربنا يا ربنا وكان سببا للضيق للضيق للضيق وللهم والغم وللكرب الشديد وكان سببا في فساد القلب في فساد القلب وكان سببا في فساد الدم في فساد الدم وفي فساد الجسد وغير أخلاقه وشدها وشدها وشدها وشدها اللهم يا ربنا عليك بالساكن في الجسد أثر على القلب أثر على القلب عليك بالعاشق فيها عليك بالعاشق فيها سكن القلب سكن القلب عليك بالساحر فيها عليك بالساحر فيها عليك بمن يريد أن يقتل يريد أن يقتل يريد أن يقتل فسكن القلب فسكن القلب عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما ظالما ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا شيطانا ظالما عليك به يا ربنا يخدم السحار ويحرس الأسحار ويحرس العقد الله أكبر عليك به يا ربنا شيطانا لعينه شيطانا لعينه شيطانا لعينه عليك به يا ربنا موكلا بحسد موكلا بحسد موكلا بحسد الله أكبر اقض يا ربنا أثرا قضيا عظيما شديدا في القلب في القلب على الخوف على الخوف على الفزع على الفزع على الوجل على الوجع على الاضطراب على الاضطراب يا ربنا وعلى ترويع على ترويع القلب على ترويع القلب يا ربنا يا ربنا سلب منه الأمان سلب منه الإخلاص سلب منه الأمان سلب منه الهدوء سلب منه الطمأنينة سلب منه الأمن سلب منه الهدوء سلب منه الطمأنينة سلب منه الأمن اللهم عليك يا ربنا بالسالب بالسالب عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالسالب بالسالب والعاقد والعاقد عليك يا ربنا بالسالب عليك بمن يسلب بمن يسلب العافية بمن يسلب الأمانة عليك يا ربنا بالسالب عليك يا ربنا بالسالب عليك يا ربنا بالسالب عليك يا ربنا بالعاقد عليك يا ربنا بالعاقد عليك يا ربنا بالعاقد عليك يا ربنا بالعاقد عليك يا ربنا بالعاقد عليك يا ربنا بالعاقد عليك بالعاقد يا ربنا عليك بالعاقد يا ربنا عليك بالعاقد يا ربنا عليك بالعاقد يا ربنا عليك بالعاقد يا ربنا عليك بالعاقد يا ربنا عليك بالسالب يا ربنا عليك بالعاقد يا ربنا عليك بالسالب يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا بسم الله بسم الله اقض يا ربنا السحر اقض يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا بسم الله بسم الله اللهم كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا ابطله عليك بالسالب بالسالب عليك بالسالب للصحة عليك بالسالب للأمن والأمان عليك بالسالب للعافية عليك به يا ربنا عليك بالعاقد بالعاقد يعقد العقد في القلب من حول القلب في القلب وفي البطن في القلب وفي الفكر في القلب وفي الصدر ويربطها ويعقد عليها ويربطها ويربطها عليك بالخادم والحارس عليك بالخادم والحارس يا ربنا يا ربنا عليك بالخادم والحارس عليك يا ربنا بالمؤذي عليك يا ربنا بالمؤذي عليك يا ربنا بالحاسد عليك يا ربنا بالحاسد عليك يا ربنا بالشيطان العين عليك يا ربنا بالمنتقم عليك يا ربنا بالمنتقم قلوب يومئذ واجفة يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا بسم الله بسم الله بسم الله اقض يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما في القلب في القلب ارعبه ارعبه روعه روعه وسلب منه الامن وسلب منه الامان وسلب منه الهدوء وسلب منه الاطمئنان اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا سكينة يا ربنا في القلب في القلب سكينة نسألك نسألك يا ربنا سكينة، سكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، نسألك يا ربنا سكينة في قلوبنا أجمعين يا ربنا وطمأنينة يا ربنا يا ربنا، وأمنا وأمانا وأمنا وأمانا وهدوءا وطمئنانا وهدوءا وطمئنانا يا ربنا يا ربنا. اذهب يا ربنا القلق، اذهب يا ربنا الأراق، اذهب يا ربنا البلاء، اذهب يا ربنا السحر، اذهب يا ربنا الحسد، اذهب يا ربنا الساكن، اذهب يا ربنا من الجسد، اذهب يا ربنا العقد، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. بسم الله بسم الله. قلوب يومئذ واجفة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، سلم يا ربنا القلب، ولكن الله سلم إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم يا ربنا قلوبنا من الشرك من الشرك والشقاق والنفاق يا ربنا يا ربنا، ومن العقد والعقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن البلاء يا ربنا يا ربنا، ومن سكن الأعداء يا ربنا سلم يا ربنا. القلب القلب القلب سلمه يا ربنا، سلمه سلمه يا ربنا من الخوف من الخوف من الخوف والفزع والفزع يا ربنا يا ربنا، سلم يا ربنا القلب من الخوف والفزع يا ربنا يا ربنا، سلم يا ربنا القلب من الخوف والفزع من الخوف والفزع من الخوف والفزع يا ربنا يا ربنا، ومن الروع ومن الروع ومن الروع ومن الروع ومن الروع ومن الوجل ومن الوجل ومن الاضطراب ومن الاضطراب ومن الاهتزاز ومن الاهتزاز ومن الخفقان ومن التسارع ومن الخفقان يا ربنا، ولكن الله سلم ولكن الله سلم يا ربنا يا ربنا. كل قلوب المؤمنين والمؤمنات يا ربنا، كل قلوبنا أجمعين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، اجعلنا مؤمنين يا ربنا يا ربنا، وموحدين يا ربنا يا ربنا. اللهم كلنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا، ولا تنصر علينا. اجعلها يا ربنا ساعة خير، اجعلها يا ربنا ساعة رشد، اجعلها يا ربنا ساعة فتح، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص يا ربنا يا ربنا وسلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. ارق القلب المؤمن، ارق قلوب المؤمنين المؤمنين والمؤمنات. اللهم طهرها يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا القلب من السحر والحسد يا ربنا، ومن العين يا ربنا، من المرابط. طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا الصدر، طهر يا ربنا القلب القلب القلب، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا القلب يا ربنا يا ربنا، من سم فيه ومن سحر فيه ومن عقد فيه ومن حسد فيه ومن عين فيه ومن ساكن فيه يا ربنا يا ربنا، ومما أمرضه ومما أضعفه ومما خاء ومما ضغطه ومما ضغطه وطعنه يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. قلوب يومئذ واجفة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا ألمها، اذهب يا ربنا اضطرابها، اذهب يا ربنا خوفها، اذهب يا ربنا فزعها، واذن يا ربنا بعافيتها، واخرج يا ربنا بلاءها، واخرج يا ربنا من سكنها، واخرج يا ربنا العاكد فيها وعليها، واخرج يا ربنا هذه العقد، واخرج يا ربنا العقد، واخرج يا ربنا عقدا. اللهم اخرج يا ربنا أثارا، اخرج يا ربنا أثارا، اخرج يا ربنا إبرا، اخرج يا ربنا إبرا، اخرج يا ربنا مرابطا. اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، على خيوط وشعر وعلى الحبال، على حبال السحرة في جيدها حبل، في جيدها حبل يا ربنا يا ربنا. سلم يا ربنا القلب، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، اللهم اخرج ما فيه يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من سكنه. بسم الله بسم الله. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة يا ربنا يا ربنا. سلمها يا ربنا، طهرها يا ربنا، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من سكنها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا حبالا، اخرج يا ربنا خيوطا، اخرج يا ربنا إبرا، اخرج يا ربنا ضيما، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا مخوفا، اخرج يا ربنا مروعا. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا من سكنها، من سكن القلب، ومن أثر على ومن أثر على نياطها، كاد أن يمزق نياطها، أليس به يا ربنا، كاد أن يفطر يشقق ويمزق القلب ونياطه. الله أكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. قلوب يومئذ واجبة. يا ربنا سلمها يا ربنا سلمها. اللهم يا ربنا طهرها. يا ربنا خافت ووجلت وفزعت وروعت من آثار السحر العظيمة والحسد الشديد والعيون. يا ربنا نجها طهرها. يا ربنا فك ما فيها. يا ربنا حل ما فيها. يا ربنا اخرج من سكنها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. فاصحنا عليها يا ربنا، نصب يا ربنا سحرها على القلوب. فزعها روعها خوفها. يا ربنا عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالساحر، عليك به وبعقده، عليك بالساحر، عليك بملك ملوك الجنة. سكن القلب. عليك يا ربنا عليك بملك من ملوك الجنة وسلطان المسلاطين الجنة. يا ربنا وفرعون من فراعنة الجنة. سكن القلب. يا ربنا عليك به يا ربنا. اللهم طهر القلب، طهر يا ربنا قلب المؤمن، طهر يا ربنا قلب المؤمن. يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا. يا ربنا طهرها ممن فيها. يا ربنا ومن ما فيها. يا ربنا كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا. الله أكبر. بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا اثرا قويا يا ربنا على قلبه وقلبها، على مرض القلب في قلوبهم مرض. يا ربنا طهر يا ربنا القلب من المرض، من مرض السحر العظيمه، من مرض الحسد الشديده والعيون. عيون تشبثت وتربطت بالقلب بالقلب. يا ربنا اللهم طهر القلب يا ربنا مما عليه وفيها. طهر يا ربنا القلب مما أثر عليه. كلا بل ران على قلوبهم. يا ربنا أرطل يا ربنا أثر قوية عظيمة، ضغط على القلب، شبث على القلب، مربوطا في القلب، معقودا في القلب من أثر السحر العظيم والحسد الشديد. من أثر أي سكنت القلب، خوفت القلب، أرعبت القلب، فزعت القلب، روعت القلب. يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر في القلب. بسم الله يرقي القلب، القلب المريض، القلب الوجل. بسم الله يرقيك يا قلب. طهره يا ربنا. بسم الله. أخرج يا ربنا من عليها. بسم الله. خرج منها. أخرج يا ربنا ساكنا في القلب. أخرج عدو الله من ولي الله. أخرجوا بأمر الله يا من سكنتم القلب، يا من سكنتم القلوب المؤمنة. أخرجوا بأمر الله. الله أكبر. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا، على التفريق، عليك بهم يا ربنا، على الآلام والأوجاع والأمراض، عليك بهم يا ربنا. عقدوا العقد وربطوا المرابط. اللهم حلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. الله أكبر.